افترض بقى واحد من أهل الصدق والضبط والأمانة ويرى الرؤيا كفلق الصبح، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له غدا أول رمضان أو أول ذي الحجة، طيب هل يلزمه أن يصوم؟ وهل لو بلغ الأمة بهذه الرؤيا يجب على الأمة أن تصوم؟ عند أهل العلم جميعا لا يجب عليه أن يصوم ولا يجب على الأمة أن تصوم.